وهذا قول الأوزاعي والليث ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة تقع الفرقة باختلاف الدارين كما ذكرنا. فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: وإنما قيل ذلك للمؤمنين لأن العهد كان جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مشرك قريش في صلح الحديبية أن يرد المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلما، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك الشرط في حق النساء إذا جئن مؤمنات مهاجرات فامتحن فوجدهن المسلمون مؤمنات، وصح ذلك عندهم مما ذكرنا. وأمروا ألا يردوهن إلى المشركين إذا علم أنهن مؤمنات، مثلا امتحنتهن وبان لكم أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. بعض العلماء قالوا إن النساء لم يدخلن أصلا في عهد الحديبية، لأن بعض الروايات لا يأتيكم رجل منا، والأرجح الله تعالى أعلم أنه عام عم الجميع، إلا أن هذا العموم يعني خص الله سبحانه وتعالى بحالة النساء. قالت طائفة من العلماء: لم يشترط ردهن في العقد لفظا، لم يشترط ردهن في العقد عقد الحديبية، لم يرد ذكر معكر من حالة النساء هذه إذا أتت المرأة، وإنما أطلق العقد في رد من أسلم، أي أحد من يسلم ويأتي من مكة المدينة فإن المسلمين يردونه إلى مكة، فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال. فبين الله تعالى خروجهن من عمومه، بين الله سبحانه وتعالى خروج النساء من هذا العموم، وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين: أحدهما أنهن ذوات فروج يحرمن عليهم، لأن في الشرع لا يحل للمسلمة أبدا أن تكون تحت كافر، فالمرأة لا يعني لا يصح أن ترجع إلى زوجها الكافر، لأن هذا في الشرع لا يعني يجوز. الأمر الثاني أن النساء أرق قلوبا وأسرع تقلبا من الرجال، أرق قلوبا وأسرع تقلبا، فيسهل أن يفتنها المشرك عن دينها. فأما المقيمة منهن على سرتها فمردودة عليه، لو أن امرأة أتت المدينة تلتجئ للمدينة لأي سبب الإثبات واضح، لكنها باقية على سرتها فهذه ترد، هذه ترد إلى إلى مكة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لأن المرأة مؤمنة أو مسلمة وزوجها مشرك فلا تتنقطع العصمة بينهما، ولأن الكافر ليس كفءا للمسلم، الكافر ليس كفءا للمسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أمر يعني أبي العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، وقد كانت مسلمة وكان هو على دين قومه. فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب في فدائه بخلافة لها كانت لأمها خديجة، يعني زينب رضي الله تعالى عنها ورثت من أمها خديجة رضي الله عنها خلافة، خلافة ذهبية إما أهدتها لها أو ورثتها، فأرادت أن تفتدي زوجها لأن أخذ أسيرا في غزوة بدر وكان باقيا على السجن، فبعثت فدية لزوجها هذه الكنادة، الكنادة التي كانت لخديجة رضي الله تعالى عنها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رفقة شديدة، فأثارت يعني عواطف النبي عليه السلام وأبتركه بخديجة، وقد كان النبي عليه السلام شديد الوفاء لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وحتى كان يكرم من يأتي من النساء، وكان بينه وبين خديجة مودة، ويقول قد كانت تغشان أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. فهذا من وفائه صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. لما رأى مجرد أن رأى القلادة تبذلها زينب في فكاة زوجها الأسير من بدر رق لها رفقة شديدة، وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا، فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه. يعني طبعا هي أرسلت الخلالة من مكة لأنها يعني كانت في مكة. يعني أطلقه على أن يبعث ابنته إليه فوفى بذلك وصدقه فيما وعده وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها أبو العاص ابن الربيع 8، فردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث لها صداقا. ومنهم من يقول بعد 2، وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين ب2. هنا يعني سؤال أو بتعبير آخر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية: يا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. قيل كان امتحانهن بأن يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام تحلف أنها إيه ما خرجت كرها لزوج أو فرارا لسبب ونحو ذلك. وقيل كان امتحانهن بالبيعة الآتية، البيعة أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن إلى آخر الآية في آخر السورة. مفهوم هذه الآية الكريمة أن رجال المهاجرين لا يمتحنون، إنما هذا امتحان فقط لمن من النساء. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه، والسبب في امتحانهن دون الرجال هو ما أشارت إليه هذه الآية في قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. كأن الهجرة وحدها لا تكفي في حقهن بخلاف الرجال. الرجل يقبل منه إذا كان أتى مهاجرا، المرأة يقبل منها لكن بشرط أن تمتحن هذا الامتحان. أما الرجال فلا يكفي، إذا كان يكفي في حقهم الهجرة فقد سهل الله لهم بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فسهل الله لهؤلاء المهاجرين بالصدق في هجرتهم. وذلك أن الرجل إذا خرج مهاجرا يعلم أن عليه تبعة الجهاد والنصرة، فهذه الهجرة في ذلك الوقت وقت نشوء الكيان الإسلامي كان يعني مجرد النطق بالشهادتين ثم الهجرة لنصرة النبي عليه السلام. هو يعرف تماما ما الذي تعنيه الهجرة، تعنيه يضحي بماله ويفارق أهله ووطنه ثم ينتقل إلى المدينة حيث يجب عليه أن يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره. فإذا لن يهاجر إلا وهو صادق الإيمان وهو مستعد لأن يبذل تبعات هذه الهجرة، فلا يحتاج إلى امتحان لأن الرجل بالذات سوف يقاتل سوف يضحي سوف يبذل. ويرد عليه حديث مهاجر أم قيس، لأن هذا أمر جانبي. ولا يمنع من المهمة الأساسية للهجرة المنوه عنه في أول السورة في قوله تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، بخلاف النساء فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن من هجرتي أي تبعية. فأي سبب يواجههن في حياتهن سواء كان بسبب الزوج أو غيره فإنهن يخرجن باسم الهجرة. ممكن تخرج باسم الهجرة وهي في الحقيقة رفضت على زوجها وأرادت أن تكيده، كما كانت النسوة تهدد أحيانا أزواجهن في مكة: والله رئيس لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام، نكاحا في الزوج وليس إيمانا يعني طارقا. فكان ذلك الأمر موجبا للتوثق من هجرتهن بامتحانهن ليعلن إيمانهن. ويرجح لهذا المعنى قوله تعالى: الله أعلم بإيمانهن، الله أعلم بإيمانهن. وفي حق الرجال قال تعالى: أولئك هم الصادقون. كذلك من جانب آخر، وهو أن هجرة المؤمنات يتعلق عليها حق مع طرف آخر. يعني هجرة المرأة يتعلق عليها حق لطرف آخر وهو زوجها المشرك، لأن هذه الهجرة ترتب عليها أنه يفتح نكاحها منه، تنقطع العصمة مباشرة، ويعوض هو عما أنفق عليه. وإسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه في العوض هذه قضايا حقوقية تتطلب إثباتا بخلاف هجرة الرجال. لأن يترتب عليه حقوق للزوج الذي انفسخ النكاح معه، وأيضا فيثبت حقه في النكاح ويثبت حقه في إيه؟ في التعويض كما سنبين. فهذه الأمور الخاصية تتطلب إثباتا، الإثبات المستطاع هو إيه؟ الامتحان بالنص بخلاف الرجل كما سنبين إن شاء الله تعالى. طبعا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة الامتحان كما رأينا إما البيع المذكورة في غفرة في آخر السورة، وإما بأن يعني يأتينا بالشهادتين، وإما بأن يعني يحلفنا ما خرجنا سقطة لزوج أو كذا أو كذا من هذه الأسباب. ويستفاد هذا الظاهر كما بينا هذه الآية كانت عمدة فرقة الخوارج الجدد وزعيمها شكري مصطفى حينما كانوا يوجبون ما أسموهم التوقف والتبين. التوقف والتبين بمعنى أنه لا يكتفى بظهور الإسلام حتى يمتحن هذا الذي يدعي الإسلام امتحانا معينا، وإذا تبين لنا إيمانه حكمنا عليه بالإيمان. طبعا هذا الإسلام في غير موضع، لأن كما ترون الامتحان كانت كيفيته أول الذي قال به الرسول عليه السلام واضح ولا دليل على العموم على تعميله في كل الأمة بعد ذلك. ثانيا أن هذا الامتحان كان بالطرق التي ذكرناها، أما هم فالامتحان عندهم كان إيه؟ عرض قضايا المنهج، تجلس المرأة من خلف الستار ويظل يتلو عليها يعني الأدلة في زعمهم والفنية السموهات، وقضايا منهجية طويلة وعريضة تتلى عليها، ثم بعد ذلك يحكم إن قبل ذلك فهي تكون إيه؟ مسلمة، وإلا فإن بعد إقامة الحج عليها تصير يعني كافرة. وكانت من وراء ذلك فتن كثيرة جدا نرجو الصلاة على فيما بعد حينما نعود لدراسة قضايا الكفر والإيمان أن نفصل في هذا الموضوع موضوع التوقف والتبين من هذه الأشياء. لكن عموما هذه إشارة عابرة أن الامتحان هنا ليس كالامتحان الذي يعني نعمه وهناك الفروق الذي ذكرناها. قال كثير من المفسرين إن هذه الآية مخصصة لما جاء في معاهدة صلح الحديبية والتي كان فيها من جاء من الكفار مسلما إلى المشركين ردوه على المشركين، ومن جاء من المسلمين كافرا للمشركين لا يردوا له على المشركين. فأخرجت النساء من المعاهدة أو أخرجت هذه الآية النساء من المعاهدة وأبقت الرجال من باب تخصيص العموم وهو من باب تخصيص السنة بالقرآن. وتخصيص القرآن بالسنة معلوم، وقد قال في مراقي الصعود وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فانتنت به. من أمثلة تخصيص السنة بالقرآن الكريم قول الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت. يعني مثلا لو واحد أتى للكهف وقطع الغيلها وضح غيلها لا يكون في الفحم يعني فهل يجوز أكله؟ هذا ميت يعني هي حية لبقى حية فهو يقتل هذا الذهب عن الفحم عنه، هذا طبعا لا يجوز أكله. لماذا؟ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين ما يقتل من حي فهو ميت. وذلك الإنسان الذي مع احتناف السياس طبعا يعني الذي بترت ذراعه أو ساقه مثلا بتعامل معاملة الميت فتكفل وتدفن إلى آخره. هذا العموم في قول النبي عليه السلام ما أبين من حي فهو ميت جاء تخصيصه بقوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها، يعني ليس محرما، فهذا تخصيص. فالقرآن الكريم خصص عموم السنة، سنة عامة ما أبين من حي فهو ميت، فخصصها القرآن في قوله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومساعات إلى آخره. من أمثلة تخصيص الكتاب بالسنة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، فجاء هذا التخصيص تخصيص هذا العموم في الحديث يعني هنا صح يصح هذا الدليل وحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحر. وقال القرطبي جاءت خديعة بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من الكتاب صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بن الحديبية بعده فأقبل زوجها وكان كافرا فقال يا محمد أردد علي امرأتي فإنك فرضت ذلك وهذه فيلة الكتاب لم تجدها بعد. فأنزل الله هذه الآية. وقال بعض المفسرين إنها ليست مخصصة للمعاهدة، لأن النساء لم يدخلن فيها ابتداء، وإنما كانت في حق الرجال فقط. وذكر القطري بن كثير أن أمة كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط جاءت سارة من زوجها عمرو بن العاص ومعها أخواها عمارة والوليد، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخويها وحبسها، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ردها علينا للصرف، فقال صلى الله عليه وسلم كان الصرف في الرجال لا في النساء. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فالظاهر أن الآية مخصصة لمعاهدة الهدنة، فلا القرآن يخصص السنة، وهي من أحسن الأمثلة لتخصيص السنة بالقرآن. ومما يدل على أنها مخصصة أمران مذكران في الآية. الأول من هنا أنها أحدثت حكما جديدا في حقهن، وهو عدم الحلية بينهن وبين أزواجهن، فلا محل لإرجاعهن، ولا يمكن تنفيذ معاهدة الهدنة مع هذا الحكم، فخرجن منها وبقي الرجال. والثاني من هنا أنها جعلت في الأزواج حق المعاوضة على ما أنفقوا عليهن، ولو لم يكن داخلات أولا لما كان طلب المعاوضة ملزما، ولكنه صار ملزما، وموجب إلزامه أنهم كانوا يملكون منعهن من الخروج بمقتضى المعاهدة المذكورة. فإذا خرجن بغير إذن الأزواج كن كمن نقض العهد، فلزمهن العوض المذكور. الله تعالى أعلم. يقول تعالى وآتوهم ما أنفقوا، وآتوهم ما أنفقوا، أي أعطوا المشركين الذين جاءت نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعهن إليهن، أعطوهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق، ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الطلاق. ولذلك يعني قال مقاتل وآتوا في قوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا، قال هذا إذا تزوجها مشرك، يعني متى ندفع من المشرك لزوجها المشرك الطلاق الذي بذله، متى؟ إذا تزوجها مسلم. فإن لم يتزوجها أحد فليس لزوجها الكافر شيء، وقال القرطبي وذلك من الوفاء بالعهد، لأنه لما منع من أهله بحرمة الإسلام أمر الله عز وجل برد المال إليه حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين، إذا خسر الزوجة وخسر المال صدق الذي بدله. وضح هذا من الوفاء بالعهد، وهذا من عهد يعني الإسلام حتى مع الكفار. وقال قتادة الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد، فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليه مطلق. فهذه المسألة كلها هي في من؟ طبعا أولا في المرأة التي أراد مسلم أن يتزوجها بعد ما هاجرت، واضح؟ فهذه المرأة فهذه النساء لكن لو لم تتزوج لا يرد الصداق. ثانيا أن هذا الحكم كله في من؟ في من بينه وبين المسلمين عهد من الكفار، أما من ليس بينه وبينهم عهد فلا يرد إليهم الصداق. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، أجورهن هنا بمعنى إيه؟ صدقهن. هذا المنطوق ويدل بمفهومه على أن النكاح بدون الأجور فيه جناح، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، يعني الصدقة. فمفهوم الآية أن من نكح بدون طلاق أو على إسقاط المهر فعليه جناح وإذ في ذلك، فلا بد من الزواج من مهر. المهم في عقد الزواج ألا يتم الاتفاق على إسقاط المهر، هذه هي الخطأ الكبير الفارح، أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر. لكن لو لم يتحدث أصلا عن المهر وحصل الزواج، واضح؟ وحصل طلاق أو وفاة الزوج أو المرأة نفسها طالبت بحقها في الطلاق، فإنها تعطى طلاق الجهة، تعطى طلاق المهر. وفي ذلك إشارة في قوله تعالى وقد ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة، يعني هذه احتمال أن الرجل ممكن يحصل الزواج ولم يقدر لها يعني الفريضة، لكن المهم أن يكون لك إسقاط المهر. واضح؟ فممكن المهر يكون كله مقدرا، مهر مسمى يعني ممكن يكون مسمى أو غير مسمى، وممكن المسمى يكون كله مقدما أو كله مؤخرا أو بعضه مقدم وبعضه مؤخر على تفاوت يعني الأحوال. فأهم شيء فيما يتعلق بالمهر أنه هي بحال الاتفاق على إسقاط المهر. أي نعم. فإذا هذه الآية تدل على أن من تزوج بدون مهر أو على إسقاط المهر فإن عليه جناح، لأن الآية ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. نعم. ولذلك أيضا يؤخذ هذا من قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه المرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، فهبة المرأة نفسها بدون طلاق هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، ولا يحل لغيره على أي حال. وقوله إذا آتيتموهن أجورهن ظاهر في أن النكاح لا يصح إلا بإتيان الأجور، وقد جاء ما يدل على صحة العقد بدون إتيان الصداق، وذلك في قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. واضح؟ وقد ذكر الفقهاء حكم المفوضة أنه إن دخل بها فلها صداق به، فهذا ما تسمى المفوضة، يعني تزوجها ولم يحدد مهرا، فالزواج صحيح، لكن المهم أن ما يكون في اتفاق على إسقاط المهر، لكن ممكن الكلام في المهر يتأجل بسر أو الأرض. واضح؟ ففي هذه الحالة هذه تسمى المفوضة، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فإذا دخل بهذه المرأة بدون تحديد الصداق فلها صداق المس. ويدل لإطلاق الأجور على الصداق آيات عدة في القرآن الكريم أن الصداق من أسمائه الألمس، وهذا الملاحظة مهمة جدا حتى نحذر من تلبيس الشيعة الرافضة في تحليلهم نكاح المتعة، ويستدلون أن إيه بأن يعني يعني يستدلون بلفظ الألف على تحليل نكاح المتعة. واضح؟ فنحن نقول الألف أطلق في القرآن مرادا به الطلاق. واضح؟ مرادا به الطلاق مثل قول الله تبارك وتعالى في نكاح الإناء لمن لم يستطع طولا للحرام، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، وآتوهن وذورهن يعني مهورهن. وفي نكاح أهل الكتاب قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن وذورهن محصنين غير متسافحين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فبهذا كله يرد على من استدل بلفظ الأجور على نكاح المتعة، على نكاح المتعة. ثم أشار الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات التي لحقن لكم من دار الحرب مفارقات لأزواجهن وإن كان لهن أزواج إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن. قال ابن زيد لأنه فرق بينهما الإسلام إذا استبرأت أرحامهن، يعني لابد طبعا من فترة إيه؟ فترة الاستبراء يعني الرحم. ثم أشار إلى أنه كما بطل نكاح المؤمنة عن الكافر بطل نكاح الكافرة عن المسلم، فكما أن المؤمنة لا تتزوج كافرا بحال من الأحوال كذلك أيضا يبطل نكاح الكافرة عن المسلم. وقال عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قرأت ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا تمسكوا بعصم الكواكب، وقرأت أيضا ولا تمسكوا بعصم الكواكب، يعني بعقولهن التي يتمسك بها الاستحلال. يقول ابن جرير، يقول جل ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء الكوافر وأسهابهن. الكوافر جمع كافرة، وطبعا الكافرة يسمى أيضا الكتابية، ولا تمسكوا بحصن الكوافر، هذا يشمل كل من يطلق عليه لفظ الكافرة، بما في ذلك الايه الكتابية اليهودية والنصرانية. والعصم جمع عصمة، وهي ما عقفن به من العقد والسبب. وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن الإقدام على نكاح المشركات من أهل الأوثان، وأمر لهن بفراقهن. ثم روى ابن جرير عن مجاهد قال: أمر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بطلاق نسائهم كوافر بمكة، قعدنا مع الكفار. طبعا كل من الآية يعني على عمومها، ولا تكون بعصم الكوافر، لكن نقول إنه خص من الكوافر حرائر أهل الكتاب، خص من الكوافر حرائر أهل الكتاب. والمخطط هو حضر الله تعالى في سورة المائدة: والمصطلح اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالمحصنات يعني ايه؟ الحرائق، حرائق نساء أهل الكتاب من الذين أوتوا الكتاب. فهذا خط عموم قوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وعن الزهري قال: لما نزلت هذه الآية يعني الذين آمنوا إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان ممن طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين كانتا له بمكة، ابنة أبي أمية وابنة ذروان. وطلحة بن عبيد الله طلق زوجته أروى بنت ربيعة، ففرق بينهما الإسلام حين نهى القرآن عن التمسك بعصم الكوافر. وكان ممن فر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نساء الكفار، ممن لم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فحبسها وزوجها رجلا من المسلمين. وميمة بنت بشر الأنصارية كانت عند ثابت بن الدحداحة، ففرت منه وهو يومئذ كافر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن حريث أحد بني عمرو بن عوف، فولدت عبد الله بن سهل. أيضا لابد هنا من تنبيه، وهو أن مفهوم العصمة لا يمنع الامساك بملك اليمين. يعني احنا انتبه جيدا، قلنا ان لا يمكن ان تتزوج في حال الاحوال ان تتزوج مسلمه بايه؟ بكافر. كذلك المسلم لا يحل له ان يتزوج ايه؟ كافره مشركه وثنيه باي حال من الاحوال يتزوج. لكن هل هذه العصمه، ولكن تكون عصمه كافره، هل مفهوم العصمه يمنع الإمساك بملك اليمين؟ لا يمنع الإمساك بملك اليمين. فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين، على أساس أن هذه تكون حرية، يعني كانت تتصرف زوجة، يعني ليست زوجة، ليست زوجة حرة، وإنما هي مما ملكت يمينهم. فمفهوم العصمة لا يمنع الإمساك بملك اليمين، فيحل للمسلم الاستمتاع بالمشركة بملك اليمين، وعليه تكون حرمة المسلمة على الكافر مطلقا. المسلمة لا يحل بأي حال أحوال أن تتزوج كافرا سواء كان مشركا أو كتابيا، ولحرمة على التأديب. لا هن حل لهم الآن، ولا هم يحلون لهن أيضا، يعني في المستقبل. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. فهنا سؤال مهم، يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: إذا كان الكفر هو سبب فك عصمة الكافرة من المسلم وتحريم المسلمة على الكافر، فلماذا حلت الكافرة من أهل الكتاب للمسلم ولم تحل المسلمة للكافر من أهل الكتاب؟ فقط أيضا طيب. الجواب من جانبين. الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. والكوانة في الزواج للزوج قطعا من جانب الرجولة. الرجال قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالكوانة واليد العليا في الزواج تكون للرجل. وإن تعادل في الحلية بالعقد، لأن التعادل لا يلغي الفوارق كما في ملك اليمين. فإذا امتلك رجل امرأة حل له أن يستمتع منها بملك اليمين، والمرأة إذا امتلكت عبدا لا يحل لها أن تستمتع منه بملك اليمين. ولاستوامة الرجل على المرأة وعلى أولادها وهو كافر لا يسلم لها دينها. لو مسلمت زواجت كافرا وهو كافر لا يصحح دينها ولا لأولادها، بل سيفرض عليها دينها هي وأولادها بسبب أن الرجل هو صاحب الإيه؟ الكوانة. الجانب الثاني شمول الإسلام وقصور غيره من الأديان. وينبني عليه أمر اجتماعي له مساس بكيان الأسرة وحسن الأسرة، وذلك أن المسلم إذا تزوج كتابيا فهو يؤمن بكتابها وبرسولها، فيكون معها على مبدأ من يحترم دينها لإيمانه بدينه في الجملة. وهذا التعبير يعني حساس، كلمة يحترم دينها لا، يعني هي النقطة يعني أننا معشر المسلمين نؤمن بجميع الأديان وجميع الرسل، فنؤمن بموسى وعيسى ومحمد. أما الكافر فحتى لو زعم أنه بموسى أو بعيسى فهو لا يؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يتصور أن المسلم إذا تزوج كتابيا يتوب عيسى أو يتوب موسى أو أحد الأنبياء لأن هذا نبي اليهود؟ لا، موسى نبي الإسلام وعيسى نبي الإسلام، وموسى وعيسى يعني يعادون هؤلاء الذين حرفوا دين الإسلام الذي بعث به ويعني كفروا بسبب ذلك. بدليل أن المسيح سوف يقاتل اليهود، وأن المسيح نفسه إذا نزل في آخر الزمان سوف يحكم بالإسلام ويقتل الصليب، يقضي على الصليب تماما ويقتل الخنزير ولا يقبل به إلا الإسلام، يضع الجزية، ينهي حكم الجزية، لأن يسلم إما يسلموا إما يقتلوا. وذلك قال تعالى على أحد وجه التفسير: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به المسيح قبل موته، قبل موت المسيح عليه السلام حينما ينزل إلى الأرض. فالشاهد يعني المسلم لا يتصور منه أن يؤذيها في موسى أو في عيسى، واضح. لكن الكافر إذا تزوج مسلمة فإنه سوف يؤذيها في نبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مؤمن به في الجملة ليس لنا فحسب، بل لا يعلم يعني أمة هي أعظم أو أشد تعظيما للأنبياء وحفظا لحرمتهم من المسلمين. فهؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى في هذه المسألة هما في الهوى سواء. لماذا؟ لأن النصارى يؤمنون بالتوراة وبالإنجيل، واليهود يؤمنون بالتوراة، والتوراة اشتملت التي هي خاتم مشترك بينهم اشتملت على نصوص كثيرة جدا فيها سب مفجع للأنبياء. حتى يعني سليمان عندهم ليس بنبي، سليمان ملك، سليمان عندهم ملك وليس نبيا. أما عندنا فسليمان نبي معصوم. عندهم أن سليمان عبد الأصنام قبل موته، وداود فعل كذا وكذا من الفواحش والعياذ بالله، ويشرب الخمر وفعل كذا، ولوط كذا، وكثير من الفواحش التي يتأبى أفسح الفساق أن تنسى إليه. فهم ينسبون إلى الأنبياء، هم لا يعترفون، لا يعرفون أن حرمة الأنبياء، نحن أولى بالأنبياء منهم. فبالتالي لا يتصور ان مسلما يسب يعني موسى وعيسى، والا يخرج من المله، يخرج من الاسلام. لو ان مسلما سب المسيح بالمثل بقى وعمله لا، هذا يخرج من مله الاسلام، واضح. وبالنسبه لما حصل حينما ما سموا في الحوادث الاخيره ان بعض الاخوه الفلسطينيين هدموا ضريح يوسف عليه السلام، يعني بعض الناس يعني جاء في بعض الأخبار قالوا إن حاولوا بعض السلوك إقناعهم بأننا أيضا نقدس الضريح ضريح يوسف عليه السلام. طبعا نحن لا نقدس الضريح، لكن عموما من قال إن هذا الضريح يوسف عليه السلام عاش في مصر واستجلب أهله في مصر ونفل في مصر ومثل الأصل أنه مات في مصر. أما أن يقال هذا لأنه لا يقطع بضريح نبينا إلا نبينا محمد عليه السلام، مع ذلك لا يعلم على وجه القطع أبدا موضع غسل النبي الاخر غير محمد. فالنبي الوحيد الذي نقطع بصحه الموضع الذي يغسل فيه هو رسولنا عليه الصلاه والسلام. مع ذلك الانبياء لا يعلم اين نقلوا واضح على سبيل الفرق يعني. فالشاهد يعني اذا كان يعني هذا النقاش ليس في المحليه لان الاصل ان يوسف عليه السلام يعني دفن في مصر وعاش فيه. ايضا اذا اسلم اذا كانت امراه كتابيه تحت المسلم يعني الواحد فانه قد يكون لك مجال للتفاهم والتواجد فقد يكون ذلك سببا في دخولها في الاسلام. وهذا في الحقيقه كثير هذا كثير جدا من الحالات الاخ المسلم بحسن خلقه واجتهاده في طاعه الله سبحانه وتعالى وحسن اسلوبه كثير جدا من الحالات تؤدي الى ان تنقاد الزوجه طوعيه الى الدخول في دين يعني الاسلام بسبب هذه القدوه. ونتذكر هنا حادثه تمامه ابن بكال حينما اسر وربطه النبي عليه السلام في ساريه من سواري المسجد واضح. وتعلمون القصة من الرسول صلى الله عليه وسلم في أول يوم أتاه فقال كيف سيدك يا تمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا ذنب وإن تعفو تعفو عن كريم. في اليوم الثاني اللهجة هدأت فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن تعفو تعفو عن كريم أو عن كريم وإن تقتل تقتل ذا ذنب. في المرة الأولى بدأ بإيد القصر إن تقتل تقتل ذا ذنب. المهم بعد اليوم الثالث أطلق النبي عليه السلام صراحة فذهب تماما ثم ثم أتى وشهد الشهادتين. هذه يعني حكمة ربوية رائعة جدا وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمته لم يحدث هذا الأسير في منزل أو في حجرة أو في كذا وإنما في سارية من سواري المنزل. لماذا؟ لأنه بالإكراه سوف يراقب المسلمين ويرى أخلاق المسلمين، يسمع في كلام التوحيد، يرى آيات النبوة، يرى حسن خلق المسلمين، يرى نموذجا حيا للمجتمع المسلم، لأن المسجد في ذلك الوقت كان هو المركز الواقع الحياتي بالنسبة للمسلمين، فيرى صورة الإسلام مطبقة بجانب ما يسمعه من الخير، فأسلم بسبب يعني أنه رأى هذا النموذج المبشر بالخير. على الجهة الأخرى للأسف الشديد إذا كان الزوج غير ملتزم نرى يعني تنفيرا من الدين، ممكن ينفرها من الدين. بل وصل يعني وصل الامر لحالات كانت المراه هي اسلمت وتشكو من زوجها الذي يضربها ولا يصلي بالفجر ويفعل كذا وكذا من الشكاوى المجتمع الحديث هي التي تشتكي من ايه؟ السجن الاسلامي. فنشاهد من الكلام ان المراه المسلمه اذا كانت تحت كافر فلن يرقب فيها الا الولاذمه وربما اذاها في نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. وفي القران وفي الاسلام خبر أن المستشرقين وهؤلاء الناس وفروا لهم كثيرا من الشبهات التي يرددونها على حد قول الكافر سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فربما هذا الذرية سوف تتأثر بالأرض وبالتالي يقول لهم المستشرقين المرأة فيمكن أن تفتن في دينها. فلذلك حكم نكاح الكتابيات لا ينتهي التساهل فيه الآن في هذا الزمان لأن القوامة الآن ما بتكون يعني قريب القوامة هنا أن الرجل هو القيم على البيت واضح. إذا فقد القوام عم الفساد جميع الأقوال. لكن في المجتمع الغربي الآن بجانب تمرد المرأة واستلجاء لها هناك أيضا أمر أكثر من ذلك هو أن القوانين التي فعلوا الناس هناك صوت المرأة حقوقا مبالغا فيها جدا. هناك غلو في هذا الأمر بحيث أن الرجل لا بد أن يخضع حقوق الشيء أمامه للكثير من القوانين التي ربما يترتب عليها أنها تستأثر من أولاد فتسميه بأسماء النصارى واضح. ويكون الذريه يعني من الايه؟ من الكفار والحوادث لذلك يعني كثيرا. فعلى اي الاحوال الكتابي اذا تزوج مسلمه فهو لا يؤمن بدينها ولا يحترم دينها. ولا يوجد مجال للمفاهمه معه في امر هو اصلا لا يؤمن به بالكليه. فلا جدوى من هذا الزواج فمنع منه ابتداء. لكن لفت النظر ايضا فيما يتعلق بزواج الكتابيات أن كثيرا ما يطلق عليهن الآن وصف كتابيات في الحقيقة لم يعد كتابيات. هذه الكتابية اللي هي كتابية تؤمن بعيسى أو بموسى أو بالدين حتى مع تحريفه. لكن الآن معظمهن وثنيات لا دين لهن. الآن الغربيين وهذا قبل سواء في الزواج أو في إيه؟ في الفتح. لأنهن في الغالب لم يعد لأهل كتاب. لا نصارى ولا يهود ولا غير ذلك. فالأمر ينبغي الانتباه له. وسبق أن ناقشنا بالتفصيل في محاضرة حكم نكاح التبيان. أيضا أحد العلماء تكلم في الحكمة في إباحة زواج المسلمة بالكتابية وحرمة زواج المسلمة الحكمة في إباحة زواج المسلم بالكتابية وحرمة زواج المسلمة بالكتابية. يقول إن المسلمين يؤمنون بجميع الأنبياء الذين منهم موسى وعيسى ويؤمنون بكتب الله المنزلة كلها، لكن الكتابيين وهم اليهود والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه، ويوجهون إلى شخصه الكريم وكتابه العظيم جملة من المطاعم تنبئ عن داء دفين وحفظ كمين. والمنفقون منهم يعترفون بعظمته ولا يؤمنون بنبوته. فمن ثم جاز لنا أن ننكح نساءهم ولم يجز لهم أن يتزوجوا نساءنا. هذه حكمة. وحكمة ثانية وهي أن الإسلام دين التسامح، لا يجيز إكراه أي شخص على اعتناقه وهو يعتمد في نشر دعوته على الإقناع بالحجة والبرهان. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وعلى حين يتزوج المسلم بكتابيات ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها بل يدعوها حرة في عقيدتها. واضح؟ فهو لا يكرهها لأن الشرع لا يحل له أن يكرهها على الدخول في الإسلام. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. طبعا لا يعني لا إكراه في الدين مش معناه نحن لا نبين الحق، لا يدعوها ويبين لها سماحة الإسلام ويقدم لها النموذج العملي، لكن لا إكراه في الدين معناها أن يمتنع نحن عن إبطال عقائد السلفية والمديان المحرفة وإقامة الأدلة على النبوة والتوحيد وكذا. لا، هذا في كل هذا ليس من إكراه، أنت تعرض يعني براعتك. واضح؟ فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فحين تزوج المسلم بكتابية ولا يفكر في إكراهها على مفارقة دينها. لكن الكتابية إذا تزوج مسلما يحاول إخراجها عن دينها بمختلف الوسائل ولو بالتهديد. يقول والشواهد على ذلك كثيرة، أقربها أن نظلة أم الملك فاروق تزوجها طبيب أمريكي فأخرجها عن دينها فهي الآن نصرانية. سب مطبوع سنة 68. وبنتها فتحية تزوجها قبطي مصري بدعوى أنه أسلم ثم تبين عدم إسلامه فحملها على أن تنصرف معه وأخذ مالها وسرقها. وقد تزوج فرنسيون بمسلمات جزائريات أيام استعمارهم للجزائر فأخرجوهن عن دينهم بترهيب مشوب بترهيب. وحكمة ثالثة وهي أن الكتابية لا يؤتمن على امرأته مسلمة فهو يظلمها ويظلمها حقها، لأنه يعتقد أن إذابة شخص على غير دينه يعني أمر يتقرب به إلى الله تعالى. لكن المسلم لا يظلم امرأته الكتابية لأن دينه يأمره بالعدل ويحرم عليه أن يظلم أحدا مسلما كان أو غيره. وحكمة رابعة وهي أن الإسلام أعدل الأديان وأكملها لصحة عقيدته في الله سبحانه وتعالى وإذا به الإيمان بجميع الأنبياء وباعتقاد عصمتهم من المعاصي والذنوب. وسائر الأديان سواه ناسطة لفساد اعتقادها في الله بنسبته إلى التكليف أو للثنينية أو نسبة الولد إليه أو تشبيهه بخلقه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يتبع ذلك فساد اعتقادها في الأنبياء بنسبة المعاصي إلى بعضهم أو إنكار هو في بعضهم الآخر. فلو تزوج كتابي بمسلمة لازم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته. هو ناقص الدين وجعل علو على من هي كاملة في الدين. واضح؟ والإسلام يعلو ولا يعلى. واضح؟ فلو تزوج كتابي بمسلمة لازم أن يستعلي ناقص الدين على كاملته ويتحكم فيها وفي عواطفها. والله لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقصه ويستكين له، وليس الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولهذا حرم على المسلمين أن يستكينوا للمستعمل ويستذلوا له، وأوجب عليهم جهاده ومقاومته باللسان والمال والسلاح. ووعد من استشهد منهم في هذا الميدان بالجنة والرضوان، ومن عاش بالعزة والغلبة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فهذا التشريع والاستطراد نبني على القاعدة العامة أن الله تعالى لا يرضى لكامل الدين أن يستكين لناقص الدين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأنتم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم أعلمنا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن بالإيمان هو الأعلى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.